الله أكبر.

ذلك شيء كلنا جزاك الله خيرا. الله الله الله أيها الله الله. سبحان الله النغمة اللي قلت ما شاء الله. ايوه والله. Thank you. شهد الله لك يا مش محمد الله والله يا رب يا الله. وَإِنْ كُلُّ يَوْمٍ تَسْلِيمٌ الله أكبر. خلص على النبي. الله أكبر. صلوا على النبي. الله أكبر. صلوا على النبي. التاريخ ده تاريخ تاريخي، فاحنا عايزين نحفظ التراث، فاحنا عايزين نص ذلك من الان. خد بالك اللهم دي بنجدد بجدد دلوقتي، وعاوزين الفتحه والبقره وبس. يا بودي نطلع البقره، خلي بالك يا بودي نطلع البقره. انا سامع انا وَيُلِي بُلْيَ وَمَنْ بيضاء بعد خطرنا والنبي يعني اهو تاريخ. فاحنا عايزين نحفظ التراث. فاحنا عايزين نص سعلي من الان. اللهم جيك. نجدد الوقت. عايزين الفتحة والبقرة ومالك. يا بود نطلع البقرة. Allah'ım Allah'ım. Ya selam. اللهم اجيب اللهم اجيب هتعدي من دي سوسو سوسو يا مولانا الله النبي سموك بسم الله الرحمن الرحيم